يسأل ما حكم صلاة الإنسان في بيته بالبنين له أم حملات؟ ما فيش أبو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. عورة الرجل من صرته إلى ركبته، ولا يجوز للرجل أن يصلي ليس عليه من ثيابه على عاتقه شيء. ومن عورات الصلاة تعارية الكتفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه عورة خاصة بالصلاة. الكتفين عورة خاصة بإيه؟ بالصلاة. ولكن عموم العورة في الرجل من السرة إلى الإيه؟ إلى الركب. فهو لا يجوز له أن يصلي إطلاقا عاري الكتفين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني لا يصلي أحدكم وليس عليه على عاتقه من ثوبه شيء. لازم يكون في حاجة على تستر يعني كتفيه. هي عورة خاصة بالصلاة. ثم أقول: ما الذي حداك أن تصلي في بيتك؟ فالمساجد لمن؟ فهو لا يجوز لك إلا اضطرارا. إذا كنت مضطرا تصلي في بيتك، غير مضطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر رجل أن يصلي بالناس، وفي رواية يأمر أبو بكر وهو الرجل، ثم يعمد إلى أناس يصلون المكتوبات في بيوتهم فيحرقها عليهم وهم ليسوا تاركي صلاة. قال: يصلون المكتوبات في بيوتهم، يعني يصلون. وهذه يعني ليست مكرمة للرجل أن يصلي صلاة في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى هذه الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بالصلوات؟ حيث ينادى بهن. كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. كما جاء في الصحيح أن المسجد الذي يعتاده الرجل يصير كالسفينة يعبر به الصراط.